مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. يا قوم فاض الدمع من أجفاني، أبكي فراق الفارس العدناني. من أرعب الكفار صوت زئيره، ثم العدا ومحطم الصلبان. يا قوم فاض الدمع من أجفاني، أبكي فراق الفارس العدناني. من أرعب الكفار صوت زئيره، ثم العدا ومحطم الصلبان. مات الغضنفر في المعارك مقبلا، لم يرتضي عيشا بظل هواني. يكفي لنا شرفا بأن أميرنا يتقدم الأبطال في الميدان. مات الغضنفر في المعارك مقبلا، لم يرتضي عيشا بظل هواني. يكفي لنا شرفا بأن أميرنا يتقدم الأبطال في الميدان. يا قوم فاض الدمع من أجفاني، أبكي فراق الفارس العدناني. من أرعب الكفار صوت زئيره، ثم العدا ومحطم الصلبان. يا قوم فاض الدمع من أجفاني، أبكي فراق الفارس العدناني. من أرعب الكفار صوت زئيره، ثم العدا ومحطم الصلبان. ويموت في شرف بساحات الوغى، رفعا لراية ديننا الرباني. أرض الخلافة بالرؤوس تكدست، والثأر أدهى للعدو الجاني. ويموت في شرف بساحات الوغى، رفعا لراية ديننا الرباني. أرض الخلافة بالرؤوس تكدست، والثأر أدهى للعدو الجاني. يا قوم فاض الدمع من أجفاني، أبكي فراق الفارس العدناني. من أرعب الكفار صوت زئيره، ثم العدا ومحطم الصلبان. يا قوم فاض الدمع من أجفاني، أبكي فراق الفارس العدناني. من أرعب الكفار صوت زئيره، ثم العدا ومحطم الصلبان.